عبد وراء يعني من عبد من دون الله. الثاني من عبد هو غراب يعني من عبد من دون الله وغراب أن يعبد من دون الله فإنه مبعوث طواغيت ولا يرد. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وقراب في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.